إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبكرمه تتوالى المنح والخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم سركم وجهركم والخفيات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقى والهدى والهمم العاليات، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وكونوا عباد الله إخوانا. في دول أحداث واضطرابات، وفي أخرى قلاقل ونزاعات واختلافات، وفي ثالثة خوف وجوع وتشرد واغتيالات، وفي رابعة شقاق وسقوط قيادات وتهاوي زعامات، وفي كل هذه لا يجد الإنسان لذة لطعام، ولا طعما لمنام، ولا أمنا على أعراض، ولا علاجا لأمراض، ولا راحة ولا سكينة. كذلك كنا من قبل فمن الله علينا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نحن أمة نعيش في أمن في الأوطان، ورغد في العيش، في أجواء من التلاحم والتراحم والتفاهم. فما سر هذا التميز؟ وما سبب هذه المنة في زمن يعج بالاضطرابات وتنقلب فيه الشعوب على الزعامات؟ إن السر في كلمتين: فضلا من الله ونعمة. إنه فضل من الله الكريم علينا حينما أنعم علينا بنعمة التوحيد وصفاء العقيدة. إنه الدين وحده وليس غير، هو الذي يوحد بين القلوب المتنافرة ويجمع الشعوب المتخالفة. إن العقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية. فإذا انبتت وشيجة العقيدة انبتت الأواصر الأخرى من جذورها، فلا لقاء بعد ذلك في نسب، ولا لقاء بعد ذلك في صهر، ولا قوم، ولا وطن، ولا تراب. إما إيمان بالله فالوشيجة الكبرى موصولة، والوشائج الأخرى كلها تنبع منها وتلتقي بها، أو لا إيمان فلا صلة إذن يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان. إن الذي يبني جدار تلاحمنا وتراحمنا وتآلفنا هو الدين الذي تربينا على مبادئه وأحكامه. إنه الدين الذي يأمر بطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إنه الدين الذي يشدد في الخروج على الولاة ما أقاموا فينا الصلاة وحكموا فينا شرع الله، ويرتب العقوبات على فاعليه. من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. إنه الدين الذي يرفع شعار على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إنه الدين الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم وفق مبادئ وأسس تحددها نصوص الشريعة، ومنها: من ولي أمرا من أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم أو ذي الحاجة، أغلق الله تعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره، أفقر ما يكون إليها أخرجه أحمد. ومنها: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومنها: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ومنها: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، أي لو استأثر الأمراء بحظوظهم ومنعونا حقوقنا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. إن الدافع الذي يدفعنا للمحافظة على جدار تلاحمنا وتآلفنا هو دافع عقدي إيماني نابع من عقيدة راسخة تضبط التعامل بين الحاكم والمحكوم على أسس متينة وقواعد راسخة تهدف إلى تحقيق مصلحة البلاد والعباد. وليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة التدين أو تدانيها في كفالة احترام الحقوق وضمان تماسك المجتمع واستقرار نظامه. حينما ترى المحكوم في أرضنا متلاحما مع قيادته رافضا كل صور التغيير التي تقوم على العبث والفوضوية، فإنما يفعل ذلك بوازع ديني يحركه الشعور بالخوف من الله. فإذا ما زال هذا الشعور فلن تغني كل الوسائل المادية والمظهرية في تحقيق التآلف والتلاحم. نخطئ كثيرا حينما نعتقد أن إنسان هذا البلد يختلف عن غيره، فإن له حاجات ولديه دوافع وغرائز وعواطف وانفعالات، ويتطلع كغيره إلى حياة كريمة وليس بمعزل عما حوله من أحداث وتغيرات، لكنه لا ينجرف وراء كل مطالب ولا ينساق خلف كل داع، فدينه يحكم عواطفه وإيمانه يضبط انفعالاته، وعقيدته تحدد ولاءه لولاته وبلده وإخوانه. نخطئ كثيرا حينما نظن أن الحب والتواد والتراحم والتلاحم يصنع بالقوة، فما أغنت أمما أخرى قوتها ولا جيوشها ولا بطشها وجبروتها، واسألوا شاه إيران كيف كان ثم إلى أي مآل آل. ونخطئ كثيرا عندما نظن أن التلاحم والتآلف والتواد والتراحم يرسخه تعليق الصور أو الغلو في العبارات والإسراف في التعبيرات، فاسألوا قيادات تهاوت وقد علقت صورها وتماثيلها في كل زاوية وميدان، فأصبح الناس يمرون عليها وهم لها يمتهنون. إن جدار تلاحمنا نصنعه ونبنيه ونقوي جذوره ونغذيه بالمحافظة على أسباب الأمن والرخاء، وأولها الإيمان وزرع بذور التدين في نفوس الناس، والحرص على ربطهم بالعقيدة الصحيحة ومحاربة كل ما يناقضها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الإيمان وحده هو الذي يحمل المؤمن أن يكظم غيظه ويعفو عمن ظلمه ويحلم على من جهل عليه ويحسن إلى من أساء إليه، ويجعله يحس في مرارة جرعة الغيظ حلاوة يجدها في صدره. إنه الإيمان بما فيه من خوف ورجاء، خوف من الله يكف الأيدي أن تمتد لأذى وإن التهبت الغريزة ودفعت إلى العدوان. إنه الإيمان الذي جعل ابن آدم يكف عن قتل أخيه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إن تآلفنا وترابطنا توفيق من الله للأمة، إذا حفظت عهد الله وأقامت شريعته لا نصنعه بالأموال مهما كثرت. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تلاحمنا نصنعه بإجلال الدين وأهله واحترام العلماء والصدور عن رأيهم. فالعلماء الربانيون والدعاة الصادقون والمحتسبون الغيورون ليسوا كأرباب الشهوات ودعاة الباطل وعباد الدينار والدرهم، الذين إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أهل الدين والاستقامة ودعاة الإصلاح وحاملوا راية الاحتساب هم من أوفى الناس لأوطانهم وأصدقهم ولاء لولاتهم وأكثرهم حرصا على أمن بلادهم وسلامة إخوانهم. إنهم ينطلقون من مبادئ لا مصالح، ويصدرون عن عقيدة وشريعة لا هوى ولا عاطفة. إنهم يقدرون المآلات ويراعون المصالح والمفاسد، فهم بحق درع الوطن وليسوا أهل التغريب الذين يتدرعون بالوطنية ويلبسون لبوس المصلحين ويحسبون أنهم مهتدون ويقولون إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، بل إنهم والله يشعرون. جدار تلاحمنا يثبته بذل وعطاء من الراعي ووفاء من الرعية. وإن المنح والعطايا وإن كانت حقا من الحقوق فإنها ترسخ الحب وتقوي التلاحم وتوثق الانتماء. قال صفوان بن أمية: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار من أحب الناس إلي. والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ترابطنا وتلاحمنا ندعمه ونثبته بالقضاء على أسباب الفقر والبطالة عبر حلول جذرية واقعية تعالج القضية من أصولها وتضع الحلول طويلة الأمد وليست وليدة ردود الأفعال. حلول يصوغها قوي أمين، وليس الغششة والمنتفعون والتغريبيون وليس الغششة والمنتفعين والتغريبيين الذين يطرحون العلاج وهاجسهم الشهوات ويختزلون الحل في عمل المرأة وإخراجها من بيتها وتحريرها من عبودية ربها. ترابطنا وتلاحمنا نصنعه بالبذل بسخاء لكل عمل خيري نافع ولكل جهة خيرية تخدم المجتمع وتعالج أسباب مشاكله وقضاياه. بذل للجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن ومكاتب الدعوة وتوعية الجاليات، لا أن نقصره على نواد أدبية ورياضية تخدم شريحة بسيطة من المجتمع. تلاحمنا وترابطنا وتآلفنا نحفظه ونبقي عليه بمعالجة قضايا الشباب وملء فراغهم وترسيخ قيم التدين والصلاح في نفوسهم وإبعادهم عن مواطن الغلو ومزابل الانحراف والضياع، لا أن نشغلهم بقضايا تافهة من فن ورياضة سرعان ما يشبعون منها كأي لهو ولعب فيتفرغون للتفكير بما لا تحمد عقباه. تلاحمنا وترابطنا سيظل راسخا قويا متينا حينما نوسع دوائر التواصل ونفتح الأبواب لكل شاك وسائل ونزيل أسباب التضايق والاحتقان، ويشعر الجميع بالأمن النفسي والاطمئنان القلبي. إن قدرنا أن ننعم في هذه الحياة بنعمة الأمن والتلاحم والتآلف والتفاهم بين الراعي والرعية، متى استقمنا على شريعة الله وأن نحرمها، متى انحرف بنا المسار عن الله ومنهجه. فإن حدنا عن منهجه حصل خلل واضطراب يؤدي إلى فساد وإفساد، كما حصل للأمم من قبلنا ومن حولنا عندما تركت شرع الله ودينه، وحل فيها الخصام محل الوئام، وزرعت في نفوس أهلها البغضاء بعد أن كانت تضللها المحبة والألفة والإخاء، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وصدق الله، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للمستغفرين غفارا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإننا إذ نحمد الله ونشكره على ما ننعم به من أمن في الوطن ورغد في العيش وتلاحم بين الرعاة والرعية وتآلف في القلوب، وما ننعم به من إقامة شريعة الله والقيام بأداء الشعائر وعبادة الله دون تضييق أو حجر، ومع التأكيد على أن الدين هو الدافع لكل خير والرادع عن كل شر، وأن به وحده تتآلف القلوب وتصفو النفوس. مع هذا كله، فإن جدار تلاحمنا بقوته وعمق جذوره يتعرض لتصدعات يوشك أن تضعفه ما لم نعالج أسباب تلك التصدعات، ونسعى لإغلاق تلك التشققات قبل أن يسقط الجدار ويأتي سيل العرم من الفتن والمحن، ونبدل بجنة الأمن والحب جنتين ذواتي شقاق وبغضاء. جدار تلاحمنا وتآلفنا يصدعه دعاة التغريب بطروحاتهم الاستفزازية وكتاباتهم الاستعدائية ومشاريعهم الإفسادية، والتي تهدف كما قال الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بل وحتى في أوقات الأزمات يصادمون مشاعر أهل هذه البلاد بمشاريع إفسادية في التعليم والإعلام والثقافة والاقتصاد. إن ترك هؤلاء وما يريدون هو سكوت عن فئران الخراب لتحفر في سدنا المنيع، وإن تركناهم وما يخططون فإنما نفتح ثغرة في سفينة المجتمع فيغرقون ونغرق جميعا. إن الذي لا يشك فيه اثنان ولا تنتطح فيه عنزان هو أن هؤلاء لا يريدون والله لبلادنا خيرا ولا لمبادئنا ثباتا، والله يعلم إنهم لكاذبون. نعمة التلاحم نحفظها حينما نحفظ حدود الله، احفظ الله يحفظك. نعمة التلاحم نحفظها حينما نكف أيدي المنافقين وألسنة الذين يوقدون نار الفتنة ويلمزون المؤمنين ويشعلون فتيل القلاقل باستفزازاتهم لمشاعر الناس وتعرضهم لثوابت الأمة وشعائر دينها. وجدار تلاحمنا مع قيادتنا يشوه قوته بقاء ثلة من شبابنا رهن السجون مددا طويلة في قضايا معظمها كما نحسب دون ما نالوا من العقوبة، حتى وإن زلت بهم القدم فإن لهم في بحر العفو مجالا. لقد عفى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن قوم أرهبوه بأفعالهم وأقوالهم، وجرحوا قلبه الطاهر بقتل عمه وأصحابه، وحاربوا دعوته وضيقوا عليه في بلده حتى أخرجوه منها، وكان الموقف في النهاية: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومكارم ولاتنا عمت وشملت المجرمين فأخرجوا من السجون، بل وشملت من أفسدوا في البلاد وأخلوا بالأمن من طوائف وديانات أخرى. أفلا يكون أبناؤنا وهم يحملون عقيدة صافية تحتم عليهم السمع والطاعة بالمعروف أفلا يكونون أولى بالعفو والمسامحة؟ فهل نسعد قريبا بلفتة أبوية ملكية ترسم البسمة على شفاه زوجات أصبحن كالأيام وأطفال باتوا كاليتامى وآباء وأمهات أصبحوا ثكالا وتقطع الطريق على كل من يبغي تصدع جدار تلاحمنا وتعيد إلى وحدتنا نصاعتها وتسقي جذور ترابطنا وما ذلك على الكرماء ببعيد؟ إننا والله لا نقول ما نقول إلا غيرة على البلاد ووحدتها وخشية من دعوة أم مكلومة أو زوجة محرومة أو دعوة مظلوم تسري بليل ونحن عنها غافلون. ودعوة المظلوم على مر الأزمان وتوالي الأجيال ذل بها أعزاء وافتقر بها أغنياء وضعف بها أقوياء وسقط بها قادة وزعماء. ويكفي أنه ليس حجاب بينها وبين رب الأرض والسماء. وأخيرا ولكي يتحقق الأمن ويدوم التلاحم والتواد والتراحم فلا بد أن يدرك شبابنا الغيور أن العبد لا يعلم أين يكون الخير والشر فيما يقضيه الله سبحانه إلا في ضوء ما علمه الله لعباده من السنن والثوابت. ومن هنا فلا ينبغي للعبد أن يتعجل الأمور أو يحلل المواقف والأحداث قبل دراستها والبحث في جوانبها متجردا في ذلك لله عز وجل مهتديا بالسنن والموازين والسنن الثابتة التي ذكرها الله في كتابه وعلى لسان رسوله. وإذا وفق العبد إلى هذا الفضل فإنه غالبا يصدر عن الحق وينطق بالحق وينشأ عنده صفة الحلم والأنات اللتان يحبهما الله عز وجل. وكم رأينا من أناس تعجلوا أمورهم قبل أوانها فكانت نتيجتها وبالا وشرا عليهم وعلى أمتهم. وكم من أناس استعجلوا البلاء قبل أوانه فلما أصبحوا تحت وطأته ضعفوا وانتكسوا والعياذ بالله. فما أحرانا أن نتحلى بالصبر وأن نشتغل بالبناء للنفس والناس دعوة ودعاء وصلاة وعبادة وأمرا بمعروف ونهيا عن المنكر وتربية للنفس وتزكية لها كي تكون قادرة على مواجهة الشدائد والفتن والمحن. لوحة التآلف الجميلة نرسمها نحن بأيدينا ونصنعها بقلوبنا حينما نتخلق بالوعي ونستشعر عظم هذه النعمة وخطورة فقدها. نصنعها حينما نتعامل مع الواقع بميزان الشرع والعقل بعيدا عن الأهواء والعواطف والرغبات الشخصية. إنه مع إقرارنا بوجود أخطاء وزلات إلا أنه ومن منطلق إيماننا بعقيدتنا فإن الإصلاح والتغيير لا يكون إلا بما شرع الله من الوسائل المباحة الآمنة التي تبني ولا تهدم وتجمع ولا تفرق وتصلح ولا تفسد. وما كانت المظاهرات والمهاترات يوما ما لتحقق أملا أو تصلح خللا. وإن لباسا يلبسه غيرنا ليس بالضرورة يصلح لنا. إن شبابنا أذكى وأعقل وأكبر من أن يصبحوا أداة يسيرها أهل العمائم ودعاة الفتن ليلقوا بأبنائنا في أتون الفتن ونار الابتلاء وينعموا هم في الأجواء الباردة والقصور الفارهة. وإن دماءنا وكرامتنا وتلاحمنا أغلى من أن نبيعها بثمن بخس أو أن نمنحها لأهل العمائم ودعاة التحريش والنمائم. إن المستفيد الأول من هذه الحركات الخائبة والمسيرات الهزيلة هم دعاة الضلال من الرافضة وأهل البدع ودعاة الشقاق. وإن السبيل الأمثل لحل قضايانا ومشاكلنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب بالوسائل المشروعة المباحة من زيارات وبرقيات وحوارات. فإن تحقق ما يراد وإلا فإنما عليك البلاغ. وإذا فاتك شيء من حطام الدنيا فلا تبحث عنه بالابتلاء، وتذكر الأثر. لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. وإذا فاتك شيء من الدنيا وحطامها فتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال الإمام ابن باز رحمه الله: فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة. انتهى كلامه رحمه الله. يا معشر الشباب، إن تطيعوا فريقا من دعاة الفتن يردوكم من بعد أمنكم خائفين، ومن بعد رغدكم مشتتين. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا ويجمع على الحق شملنا، ويكفينا شر أعدائنا. ومن أراد بنا سوءا فنسأل الله أن يشغله بنفسه. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم الجلساء الصالحين الأمناء الناصحين، واجعلهم رحمة لعبادك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم ردهم إلى أهلهم وديارهم سالمين غانمين مثبتين. اللهم أذن لهم بالفرج العاجل بعز عزيز أو بذل ذليل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربة إخواننا في ليبيا. اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وأمن روعاتهم، ومكنهم من رقاب أعدائهم، واجعلهم أعزة منصورين. اللهم عليك بطاغيتهم وجنوده. اللهم اشدد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك، وأحلل عليهم نقمتك. اللهم ضيق عليهم أنفاسهم، واجعل الذل لباسهم، وسلط عليهم حراسهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وارزقهم الحكم بشريعتك والعودة لدينك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.